نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام قال رب أنى قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا